والآخر عامر بن عبدة على الأصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني زهير بن حرب بن إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا عن النذير ويقول إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من الشحيح. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا ابن أبي حكيم عن سفيان عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا قد مشى ولا يؤخر إنما يستخرج به من بخيل. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا غدون عن شبت قال حدثنا محمد بن ثنا والبشاني ولفظ المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال عن شبت عن مصر عن عبد الله بن مرة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يأتي بخيل إنما يستخرج به من بخيل. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عمرو آدم قال حدثنا مفضل الحاقل وحدثنا محمد بن ثنا والبشاني قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان كلام عن مصر بهذا السند ذكرنا حديث جرير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن دراودي عن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا في النذر لا يغني من قدر شيء ولا يستخرج به من بخيل. قوله الدراوردي تقدم أنه ليس في رواتهم من ينسب هذه النسبة سوى راوي واحد هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن تناول البشاني قال حدثنا محمد جابني قال حدثنا قال سمعت علي يحدث عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن النذر وقال إنه لا يرد من قدر وإنما يستخرج به من بخيل. قال حدثنا أحمد بن أيوب وقتل بن سعيد وعلي بن حجين قال حدثنا يسمع بن جعفر عن عمرو وابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يقرب من آدم شيئا لم يكن إلا وقدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من بخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. قال أحد المقتدين سعيد قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن القرية وعبد العزيز عند رودي كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو بن سعد ذكر مثله. قال وحدثني زهير بن حرب بن حجين سعدي ولفظ الزهرين قال حدثني سبع بن إبراهيم قال حدثني يوم عن أبي قلبة عن المهلب عن عمر رضي الله عنه أنه قال كان ثقيف حلفاء لبني عقيل سارت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني عقيل وصاروا معه العضباء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوثاق قال يا محمد أتاه فقال ما شأنك فقال بما أخذت مما أخذت سابقة الحاج فقال عظاما لذلك أخذتك بجهة حلفائك ثقيف ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم رقيق فرجع عليه فقال ما شأنك قال إني مسلم قال لو قلت أو أنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم انصرف فناداه فقال يا محمد فأتاه فقال ما شأنك قال إني جاع فأطعمني والضمان فاسقني قال هذه حاجتك فهدي برجل قال وأسرت امرأة من أنصاري وصيبت العضباء فكانت المرأة من وثاق كالقوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من وثاق الإبل فجعلت إلى دنة من بعيد يلقى فتتركه حتى تنتهي العضباء فلم ترغ قال وناقة منوقة فقعدت في عجل زيادة من زرتها فانطلقت ونذر بها فطلبوها فأعجزتهم قالوا نذرت الله نجا الله عليها تسع قال ونذرت الله نجا الله عليها أن تنحر الناقة فلما قدمت مدينة رآها الناس فقالوا عضبا وناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت نذرت نجا الله عليها أن تنحر الناقة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال سبحان الله بيس ما جزتها نذرت الله إن نجا الله عليها تنحرنا لا وفاء النذر في معصية ولا فيما لم يكن عبدا وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية الله. قال حدث ربيع ناتكي وقال حدث أحمد يعني زين حاق قال حدث إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عبد الوهاب الثقفي كلام عن أيوب هذا السنة ذكر نحوه في حديث حماد قال كانت عضوة برجل من بني عقيل وكانت من سواق الحج وفي حديث أيضا فات على ناقة ذلو المجرسة مع عليه الثقفي وناقة مدربة. قال حدثنا يحيى بن التميمي قال اخبرني يزيد بن زرع عن حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال حدثنا ابن عمر لفظ له قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري قال حدثنا حميد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم راى شيخا يؤدى بين ابنيه فقال ما بال هذا قال نذر ان يمشي قال ان الله عن تعذي بهذا نفسه لغنيه وامره ان يركب. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبه بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو وابن ابي عمرو عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ادرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكى عليه من قال النبي صلى الله عليه وسلم شان هذا قال ابنه يا رسول الله كان علي نذر قال النبي صلى الله عليه وسلم اركب ايها الشيخ فان الله غني عنك وعن نذرك ولفظ قتيبه بن حجر. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال عبد العزيز عن دراودي عن عمرو بن ابي عمرو بن سلمة ذكر مثله قال وحدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري وقال حدثنا من فضله يعني من فضاله قال حدثنا عبد الله بن عياش عن زيد بن ابي حميد عن ابي الخير عن قتيبة بن عامر رضي الله عنه انه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن استفتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيته وقال تمشي ولتركب. قوله حدثني أبو الخير عن أبي الخير ما قاعدته؟ أن هذه الكنية أبا الخير لم تأتي إلا لراو واحد هو أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب بن زيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن قتيبة بن جويني رضي الله عنه قال نذرت قتيبة فذكر مثل حديث مفضل ولم يذكر عني حبيبته وزال وكان أبو الخير له فارق عقده وكان قال وحدثني محمد حاتم بن أبي خالف قال حدثنا رافع بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن أيوب أن زيد بن أبي حبيب أخبره بهذا وذكر من حديث عبد الرزاق قال وحدثني هارون بن سعيد الليلي وابن مسلم عبد الله وحمد بن عيسى قال أخبرنا وقال أخبرنا حدث بن أبي قال أخبرني عمرو حاتم عن كعب بن عقبة ابن عقبة عبد الرحمن شماسة عن ابن الخير عن قتيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفرة النذر كفرة اليمين. كتاب الأيمان. قال وحدثني أبو طاهر أحمد عمرو مسرح قال حدثني أبو يعني يوسف قال حدثني حرات بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن شعبة عن سالم بن عبد الله عن أبي أنه قال سمعت رسول الله سمعت عن سالم بن عبد الله عن أبي أنه قال سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ينهاكم تحريم أبائكم. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما عرفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ذاكر ولا آثرة. قال حدثني قال وحدثني عبد الملك شعيب الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد بن حق قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم عبد المحمد قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن زهير بهذا السبب ذكر مثله غيرنا بحديث عقيل ما حدثت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكر ولا آثرة. قال وحدثنا بكر بن شهاب عن ناقد زهير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عازر عن سامع النبي انه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر ويحل به وذكر مثل روايه يونس ومعمر. قال وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث بن حق قال وحدثنا محمد بن حيوان لفضله قال اخبرني عن نافع عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ادرك عمر الخطاب رضي الله عنه في ركبه عمر رضي الله عنه يحل به فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الله عز وجل ينهاكم عن تحريم ابائكم وكان عارف فليعرف بالله وليصمت. قال وحدثنا محمد عبد الله بن قال حدثنا قال وحدثنا محمد بن قال حدثنا يحيى القطان عن عبد الله قال وحدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ايوب قال وحدثنا ابو كريم قال حدثنا اسامه عن وليد مكه قال وحدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عثمان بن ميت قال وحدثنا رافع قال حدثنا ابي فديك قال اخبرنا ضحاك بن ابي ذئب قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم رافع عن عبد الرزاق بن رجل قال اخبرنا عبد الكريم كله عن نافع عن عمر رضي الله عنه بميت وذكر مثل هذه القصه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا احمد يحيى ويحيى بن ايوب قتيبه بن حجين قال احمد يحيى اخبرنا وقال اخبرنا حدثنا اسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن دينار انه سمع بن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عارف لا يحلف الا بالله ولو كانت قريش من تحلف بابائها فقال لا تحلفوا بابائكم. قال وحدثني ابو الطاهر وقال حدثنا ابي عن يوسف قال حدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابي قال اخبرنا يوسف عن شهاب قال اخبرنا احمد بن عبد الرحمن بن عوف بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف منكم فقال بحلف بالله تبارك يقول لا اله الا الله وقال صحيح تعالى قال منك ولتصدق. قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا ابن مسعود بن زعي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم عبد الحميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عن كلام عن زهير بهذا السند وحديثه معمر مثل حديث يونس غير انه قال صدق شيء يعلن زعي من حلف بالله والعزى. قال الحسين مسلم هذا حرف يعني قوله تعالى وقال منك وتصدق لا يروي احد غير الزهري قال وللزهري نحو من 90 حديث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يشرك فيه احد باسانيد الدجياد. قال حدثنا بكر بن شيبه قال عن عبد الله عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بابائكم. قال حدثنا خالد بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن عبد الحارث ولابو الخلف قال حدثنا احمد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رطب اشعري نستحمله فقال والله لا احملكم ما عندي ما احملكم عليه. قال فلما شاء الله ثم تبي ابل فامر لنا بثلاث ذود غن ذرى فلما انطلقنا قلنا وقال بعض البعض لا يبارك الله لنا اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ان لا يحملنا ثم حملنا فاتوه فاخبره فقال ما انا حملتكم ولكن الله حملكم اني والله ان شاء الله لا احلف عليه منه ثم رأى خيرا منها الا كفرت عن مني واتيت الذي هو خير. هذه الاحاديث التي تقدمت في النهي عن الحلف بالاباء تفيد كونه ما حكمه محرم ولا مكروه؟ ليش محرم؟ لا السؤال هو محرم أم مكروه؟ ما الدليل؟ وإذا كان النهي والنهي للتحريم قال الشيخ حافظ والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق ويعتمد صح؟ اتفقنا أنا وإياك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق هذا ينقل النهي من التحريم إلى الكراهة معك على الأصل لكن حتى قال والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا النص. طيب أفلح وأبيه إن صدق النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال أفلح وأبيه إن صدق تحريم الحلف بغير الله نعم هذه القاعدة الكلية أحسنت لك القاعدة الكلية حديث ابن عمر أن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ويروى عن عمر رضي هذه القاعدة الكلية. إذن ما هو الجواب عن هذا الحديث مما كان على ولا يراد به ولا يراد به الحلف ما الدليل إيش؟ ليس للحلف لأنه يجري كلام على الألسنة لا يراد به الحلف لكن ما الدليل الخصم ما يسلم لك هذا الدليل ما الدليل انك تقول انه لا هذا اضعف الاجوبه الصحيح ان هذا يجري على الكلام يجري على اللسان ولا يراد به الحلف. قال الشاعر فان تك ليلى استودعتني امانه فلا وابي اعدائها لا اخونها فهذا يستحيل ان يكون حلف لان ذكر من اعداء فلا وابي اعدائها

قال حديث زهير بن حرب قال حديث مروان بن معاويه الفزاري قال اخبرنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال اعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى اهله فاجل صبيته قد ناموا فاتاه اهله بطعام فعلم لا ياكل من اجل صبيته ثم دلا فاكل فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل من فراغ غير خير من ابرياته او الكفر عن يمينه. قال وحدثني ابو طارق قال حدثنا عبد الله بن قال اخبرني مالك عن سهيل بن صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فلا غير خيرا منها فليكفر عن يميني وليفعل. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابي اويس قال حدثني عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فلا غير خيرا منها فليتجني واخر من يكفر عن يمينه. قال وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن سليمان يعني من لا ينع قال حدثني سهيل في هذا السنه ذكر معنى حديث مالك في الكفر يمينه وليفعل الذي هو خير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد العزيز عن رفيع عن انت من طرفه قال جالس من عدي بن حاتم فساله نفقه من ثمن خادم بعض ثمن خادم فقال ليس عندي ما اعطيك الادرع ومغفري فاكتب الى اهلي فان يعطوكها. قال فلم يضف فغضب عليهم فقال ما والله لا اعطيك شيئا ثم ان الرجل رضي فقال ما والله لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمينه ثم راى اتقى لله منها فليتقوى ما حنث يميني. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال ابن شعبة عن جابر بن رفيع عن تميم طرفه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فراى غير خير من فليت الذي هو خير وليترك يمينه. قال حدثني محمد عبد الله بن مريم محمد بن طريف المجري ولفظ من طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمش عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف عليكم عن يمين فراخيرا من افلك افتراء وليت الذي هو خير. قال وحدثني محمد بن طريف قال حدثني محمد بن فضيل عن الشيباني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال حدثني محمد بن ثنا بن بشار قال حدثني محمد جعفر قال ابن شعبه عن سمعت محمد عن تميم طرفه انه قال سمعت عن عدي بن حاتم رضي الله عنه اتاه رجل يساله 100 درهم فقال سأله 100 درهم ولا ابن حاتم والله يعطيك ثم قال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم راى خيرا من افليات الذي هو خير. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني باز قال حدثني شعبة قال حدثني سماك بن حرب قال سمعت تميم طرفة قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه ان رجلا ساله فذكر مثله وزاد ولك 400 بعطائي. قال حدثنا شيبان فاروق قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا حسن قال حدثنا عبد الرحمن سمرة انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن سمرة لا تسألني ما رأيت بينك إن أعطيت عما سألت وكنت علي من أعطيت غير مسألة وعنت علي وإذا حلت علي من فرأت غير خير من فكفر علي من كلت الذي وخير. قال أبو أحمد الجلودي حدثنا أبو العباس المسار الجسي وقال حدثنا شيبان من فرق بهذا الحديث. أبو أحمد الجلودي هذا الجلودي الراوي عن الراوي عن مسلم يعني الراوي عن مسلم إبراهيم بن سفيان أبو إسحاق وهذا الراوي عن هذا فمن زيادات الراوي عن الراوي عن مسلمين. نعم أحسن الله إليكم. قال أحدنا علي بن حجر السعدي وقال أحدنا من شمعان يوسف منصور وحميد قال أحدنا مكمل الجحدي وقال أحدنا أحمد زني عن سماك عن بن عطية ونس بن عبيد ومشاء بن حسن في آخرين حقال أحدنا عبد الله بن عدي قال أحدنا ما شمر عن نبي حقال أحدنا أقول مكرم العمي وقال أحدنا من سعيد بن عبد عن سعيد عن قتلتها كله عن حسن عن برحمة سمرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أحدنا ما شمر عن نبي ذكر الإمارة. قال حدثنا يحيى بن يحيى عمرو بن قال حدثنا اخبرنا هشام بن بشير عن عبد الله بن ابي صالح قال عمرو حدثنا هشام بن بشير قال اخبرنا عبد الله بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك عمرو صدقك عليه صاحبك وقال عمرو صدقك به صاحبك. قال ما حدثنا بكر بن بشير قال حدثنا زيد بن هارون عن شيخ بن عباد بن ابي صالح عن ابي هريره يعني رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين عن نيه المستحلف. قال حدثني ابو ربيع لا تكيب ابو كامل جعفر وفضل بن حسين ولفضل ابي ربيع قال حدث احمد بن زيد قال حدثني ابو محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان سليمان 60 امراه قال طوفن علي من عليهن الليله وتحمل كل واحده منهن فتلد كل واحده منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله عز وجل فلم تحمل منهن الا واحده فولدت نصف انسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان استثنولت لكل واحده منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. قال حدثنا محمد عباد وابن ابي عمر ولفضل ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجين عن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال سليمان داود نبي الله يطوفن الليلة على سبع امرأة كلهن تأتي ولم يقاتل في سبيل الله وقال صاحبه وقال الملك أو قال الملك قل إن شاء الله فلم يقل نسي فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة وقد جاءت بشق غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله ولم يحدث وكان درك له في حاجته. قال حدثنا النبي عمر قال حدثنا سفيان وعن أبي الزناد عن رجع النبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله ونحوه. قال وحدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن طاووس عن أبي يعني هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان داود لو طفلنا الليلة على 70 امرأة تجد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله أقيل أن قل إن شاء الله ولم تقل فلم يقل فطأ بأن لم تجد منهن امرأة واحدة ونصف إنسان. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله من حيث كان درك لحاجته. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا شباب قال حدثنا مرقع عن مزين عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليه السلام لطوفا الليلة على 9 امرأة كلها تأتي فارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فليقل إن شاء الله فطاب بين جميعا فتحملن امرأة واحدة فجاءت شق رجل وأيمر الذي نفس محمد بن قال إن شاء الله جاءت في سبيل الله فخسرنا أجمعون. قال وحدثني سليم بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث بن ميسرة قال عن موسى بن عقبة عن ابن زناد عن بهذا يسأل ذكر مثله غير أنه قال كل وتحمل غلام يجاهد في سبيل الله. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلجى أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من يعطي كفارته التي فرض الله عز وجل. قال حدث محمد بن بكر مقدم محمد بن زهير محارب الله في الزهري قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن عمر رضي الله عنه أن عمر قال يا رسول الله إن نذرت في الجنة تعتكف ليتم المسجد الحرام فقال فأوفي بنذرك. قال وحدثنا مسعود بن شذوذ قال حدثنا مسلم بن حاقل وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب عن تقوية حاقل وحدثنا بكر بن شبت محمد علي وإسحاق بن رجب عن حفص بن غياث حاقل وحدثنا محمد عمرو بن جبل بن أبي رواد قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة بن عبيد الله عن نافع عن عمر وقال حفص بن بني عن عمر بهذا حديث ما مسلم تقوية حديث مع تقوية وما في حديث شعبة وقال جعل علي يوم يعتكف وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة. قال وحدثنا مطير قال أخبرنا عبد الله بن قال حدثنا جرير بن حزم النبي حدثه النافع عن حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه النافع عن حدثه عن عبد الله بن عمر حدثه عن عمر الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعبانة بعد رجع من الطائف قال يا رسول الله نذرت في الجنة تعتكف يوم في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من خمسة لما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبأ أن استمع عمر الخطاب رضي الله عنه وصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قالوا أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبأ الناس قال عمر يا عبد الله إذا بلتك جارية فخلي سبيلها. قال حديث عبد الحميد قال أخونا عمر رزق أخونا عمر عيه وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كان يضرب الجارية اعتكف يوم ثم ذكر معنى حديث جرير بن حازم. قال وحدثنا أحمد عبد الضبي قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرات وقال لم يعتمر منها وقال وكان عمر رضي الله عنه نذر اعتكاف ليلة في الجارية ثم ذكر عن جرير بن حزم المعمر عن أيوب. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدنيوي قال حدثنا حجاج بن هادي قال حدثنا أحمد بن أيوب قال حدثنا أحمد عن أيوب حا قال وحدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد العلاء محمد إسحاق له عن نافع بن عمر رضي الله عنه بهذا الحديث في النذر وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم. قال حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدي وقال حدثنا أبو عوانة عن فراس قال ذكوان عن أبي صالح عن زادان أبي عمر قال تجمع عمر رضي الله عنه قال أتكم منه قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من أجماس في هذا إلا أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه والضرب كفرته أن يعتقه. قال وحدثنا محمد بن بشار بن لفظ المثنى قال حدثنا محمد جابر قال عبدنا شعبة عن فراسه قال سمع ذكوان يحدث عن زاد ان ابن عمر رضي الله عنه قال له فراى بظهره اثرا فقال له اوجعتك؟ قال لا. قال فانت عتيق. قال ثم اخذ شيئا من الارض فقال ما لي فيه من اجل ما يزن هذا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم ياتي او لطمه فان كفارته ان يعتقه. قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا وكيع عن حقل وحدثنا محمد بن ثنا وحدثني محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بن سعد شعبه وابي عوانه محمد بن مدين ذكر فيه حدا لم ياته فيه وفي حديث وكيع من اعلم عبده ولم يذكر الحد وفي حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر الحد. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا عبد الله بن مني حقل وحدثنا مني ولف له قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن سعد بن كيع عن معاويه بن سويد قال لطلب المولى لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف ابي ودعاني ودعاني ثم فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفى ثم قال كنا في بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقوا قالوا ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموا فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. قوله في الحديث المتقدم عن فراس ليس في رواته من اسمه فراس سوى راو واحد هو فراس بن يحيى الهمداني الكوفي. قوله يحدث عن زادان ليس في رواتهم من اسمه زادان سوى راو واحد هو زادان أبو عمر المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن مشهد محمد عبد الله بن مبين ولفظ الله ببكر قال حدثنا من إدريس عن حصان عن هلال بن يساب قال عجز شيخ ولطم خادما له وقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها قال قد رأيت من سبع سبعة بني مقرن ما لنا خادم إلا واحد نطمها أصارنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. قال حدث محمد ثنا بن مشان قال حدث ابن ابي عدي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساب قال كنا بعلبزة بداية سويد بن مقرن اخي النعمان بن مقرن فخرج جارته وقال لرجل منا كلمة فلطمها فغضبت وغضب سويد فذكر نحو حديث ابن ادريس. قال وحدث عبد الله بن عبد الصبر قال عن النبي قال حدث شعبة قال قال لي محمد كثير ما اسمك؟ قلت شعبة قال محمد حدثني ابو شعبة العراقي وعن سويد بن مقرن ان جارية له لطمها انسان وقال سويد ما علمت ان صورته محرمة قال قد رايتني من سابع عقبة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انا خادم غير واحد فعمد احدنا فلطمه فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعتقه. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن ثنا عن وهب بن جرير قال اخبرنا شعبة قال قال لي محمد كثير ما اسمك وذكر مثل حديث عبد الصمد

قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو قريب قال حدثنا معاوية عن عمش عن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجرا. قال فحدثتها كعب فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد ولا على مؤمن مزهد. قال وحدثني زهير بن حرمي قال حدثني زهير بن عن أعمش بهذا الإسناد. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مال المملوك ان توفى يحسن عباده الله وصحابه سيده نعم له. قال حدثني احمد بن عقل قلت للملك حدثك نافع عن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقشك له في عبده وكله من يبغض من عبده قبل عليه قبل تعذب يطشك حصصه ومعتق على العبد الا فقد عتق منه ما عتق. قال احد المؤمنين قال حدثني ابي قال حدثني عبد الله نافع عن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقشك له من مملوك فعليه قدقه كله فان كان له من يبغض منه فلم يكن له من عتق منه ما عتق. قال وحدثنا شيخ من فروق قال حدثنا شيخ من حازم عن نافع بن عبد الله عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمه عبد الله فقد اعتق منه ما اعتق. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد محمد رمح الليثي بن سعد قال حدثنا محمد رمح بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعد قال وحدثنا ابو ربيعه كامل قال حدثنا احمد بن زيد وهو بن زيد قال وحدثنا زيد بن محمد قال حدثنا اسماعيل بن علي يذكر معني قال وحدثنا اسحاق بن منصور قال اخونا عبد الرزاق قال مجرد قال اخونا يسمع انه ميت قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا ابي فديك عن ابي ذئب قال وحدثنا رمح بن سعيد الليثي قال اخونا قال اخونا اسامه يعني بن زيد كل هؤلاء عن نافع كل هؤلاء عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثه في حديثه من لم يكن له مال فقد اعتق منه ما اعتق في حديث أبي بكر بن سعيد فإنه ما ذكر هذا الحرف في الحديث وقال الذي أي هو شيء في الحديث وقال له نافع من قبله وليس برواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الليث بن سعد. قال وحدثنا عمرو الناقد بن أبي عمر كلا ما عن عيت قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن سالم عن عبد الله عن النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا بينه وبين آخر قم عليه في ماله قم تعدي ولا وكسى ولا شطط ثم اعتق عليه في ماله كان مسرا. قال وحدثنا عبد الرحمن قال عبد الرزاق قال قلنا عمر عزوري عن سعيد عن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لو في عبد عتق من بقي في ماله اذا كان له مال يبلغ ثمن عبده. قال وحدثنا محمد بن محمد بن بشير ولفظ المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قتل عن نظر الناس عن بشير نهي كان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في ملك بين رجلين فيعتق احدهما قال يضمن. قال وحدثنا عبد الله معاذ قال عن النبي قال عندنا شعبة بن سعد قال ما اعتق شقيصا مملوك فهو حر في ماله من ماله. قال وحدثني عمرو الناقل قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم عن ابي عروه عن قتادة عن نضر بن انس عن بشير بن هيك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما اعتق شقيصا له في عبده فخلصه بماله اذا كان ان كان له مال فلا يكون له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه. قال وحدثنا ابو بكر بن مشهد قال عن علي بن سليم محمد بن بشير قال وحدثني اسحاق بن امرؤ علي مخشر من قال اخبرنا عيسى بن يونس جميع النبي عروه هذا السلف في حديث عيسى ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وابو بكر بن بشير زهير بن عربي قال وحدثنا اسماعيل وابن علية عن ابي قلبه عن ابي المهلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل اعتقد المملوك لو عند موت كل من غيرهم فدع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاهم ثلاثه ثم اقرع بهم اعتقد اثنين ورق اربعه وقال قولا شديدا. قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا حماد بن حقل وحدثنا اسحاق بن ابراهيم بن ابي عمر عن تقبيه لو عن ابي هذا يسند اما حماد في حديثه كروايه ابن علية اما تقبيه في حديثه ان رجل من انصاري اوصى عند موته فاعتقد سته مملوكين. قال وحدثنا محمد بن هاب الضرير واحمد بن عبده قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا هشام بن حسام محمد بن سنان عن عمران بن حصير رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حديث ابن علية حماد قال حدثنا ابن ربيعه سليمان داود العتكي قال حدثنا احمد بن عبد الزيني عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رجل من الانصار يعتقد بلا وعن دبر لم يكن له مال غيره بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مشري من يسرى نعيم بن عبد الله ب 800 درهم فتبع عليه وقال عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطي مات عام اول. قال وحدثنا بكر بن شفت اسحاق بن ابراهيم بن عين قال ابو بكر حدثنا سفيان عن عيط قال سمع عمرو جابرا يقول دبر رجل من الانصار يقول انه لم يكن له مال غيره باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر بن مسرى بن نحامي عبدا قبطيا مات عام اول في اماره بن الزبير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن رمح عن الذي من سعد عن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم دبر يذكر عن حديث حماد عن عمرو بن دينار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن الحزمية عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عن عطاء قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال حدثني ابو سلمة اسمعي وقال حدثني معاذ وقال حدثني عن مطر عن عطاء بن ابي رباح عن ابي الزبير عن عمرو بن دينار ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدثهم بعن مدبر كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من احاديث حماد وابن عوينة عن عمرو عن جابر. وهذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.